نور من القرآن. قال الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى في هذه الآيات أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التعنت فقالوا: ماذا يفعل ربك بالجبال يوم القيامة؟ فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بأن الله عز وجل يفتتها ويستأصلها ويطيرها مع الرياح ويترك أرضها قاعا مستويا لا نبات فيه ولا يرى الناظر إليه فيه عوجا من اليمين أو الشمال ولا ارتفاع فيه وانخفاض. وفي ذلكم اليوم الرهيب يوم القيامة يتبع الناس صوت داعي الله تعالى الذي يدعوهم إلى موقف القيامة فيحشرهم إليه لا محيد لهم عنه ولا انحراف بل يقصدونه سراعا إليه وقد سكنت أصوات الخلق كلها لله جل وعلا من هول الموقف وعامل المفاجأة فلا يسمع السامع إلا الصوت الخفي من وطئ الأقدام إلى المحشر. وفي ذلك اليوم تشخص أبصار الناس الذين أيقنوا بمصيرهم السيء تشخص إلى الشفعاء ليشفعوا لهم عند الله تعالى، ولكن الشفاعة لا تنفع إلا ممن أذن له الرحمن بذلك وكان مرضي القول والعمل في الدنيا عند الله سبحانه. وقد أخبر جل وعلا بأنه لا يأذن بالشفاعة للكفار ولن يفلت أحد من قبضة الله جل وعلا، فهو العالم بمستقبلهم وما ينتظرونه في الآخرة والعالم بما خلفوه وراءهم من عمل في الدنيا. وفي ذلك اليوم تخضع جميع الوجوه وتذل لخالقها الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه. وقد خسر يوم القيامة من ظلم نفسه بالكفر بالله تعالى والمعاصي أو ظلم الآخرين بأخذ حقوقهم، حيث سيواجه الحساب والقصاص للآخرين ثم سيواجه العذاب بعد ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.